أثابكم الله. سائل يقول: هل التذكير أثناء الصلاة يذكرها؟ وهل هناك دعاء أو آيات تقرأ حتى لا يفكر الشخص إلا في صلاته؟ التذكير لا يبطلها، لكن ينقص ثوابها. تذكير الصلاة لا يبطلها، لكن ينقص ثوابها. في الحديث من رجل يقوم الصلاة لا يبطلها منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا قال إلا أن قال إلا أشرها. ليس له إلا ما أقل منها. نعم، وله دواء الإقبال على الصلاة واستحضار أنه بين يدي الله وأنه واقف بين يديه يناديه ويدعو سبحانه وتعالى، واستحضار أنه لا يجوز له التشاغل بما يشغله عن صلاته. وإذا غلب عليه هذا الوسواس شرع له أن يدخل عن يساره، ينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما قال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي. قال: ذاك الشيطان يقال له ينزل. وارشده ان ينفث عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان. فالمقصود ان المؤمن يقبل على صلاته ويستحضر انه بين يدي الله، يعالج هذا الامر بكل حزم وبكل قوه، يستحضر ان الله جل وعلا رقيب عليه وشاهد عليه، كما في الحديث الصحيح ان في الاحسان ان تعود الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، فيستحضر ان الله يراه ويشاهده وانه رقيب عليه حتى يبتعد عنه الشيطان وحتى تقل وساوسه وافكاره الرديئه. ومتى صدق في هذا واستعان بالله يسر الله امره. نعم.